هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد الحميد الكاشف ويخرجه رضا سليمان. دأبت العرب على الحديث عن الأيام ووصف الصالح منها والطالح، مع الإشارة في سياق الحديث إلى كيفية استغلال الأيام فيما يفيد الإنسان في دنياه وأخراه. فقالت العرب: كلمات مضيئة، الأيام خمسة، يوم مفقود وهو أمسك الذي مضى مع ما فرطت فيه، ويوم مشهود وهو يومك الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات، ويوم مورود وهو غدك لا تدري هل هو من أيامك أم لا، ويوم موعود وهو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك، ويوم محدود وهو آخرتك وهو يوم لا انقضاء له فاهتم له غاية اهتمامك، فإنه إما نعيم دائم أو عذاب مقيم. وعن أفضل ما يرزق به العبد سأل أحد الملوك وزراءه: ما خير ما يرزق به العبد أيها الوزير؟ خير ما يرزق به العبد يا مولاي الملك عقل يعيش به. فإن لم يملك؟ فأدب يتحلى به. فإن عدم هذا أيضا أيها الوزير؟ مال يستره. فإن لم يجد؟ إن لم يجد واحدة من هذه يا مولاي الملك فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. أخا العرب، لقد تعودت منك سمع بعض العبارات دون أن أفهم معناها، ولما لا تسألني في حينها عما يعن لك؟ لقد قلت لي في هذا الصباح على سبيل المثال: عم صباحا، فماذا تبغي من قولك هذا؟ عم صباحا يا أخي تعبير جاهلي عريق يقال للتحية في الصباح، كما استخدمها المسلمون أيضا، ولا تزال تتردد في زماننا بالمعنى نفسه، أي أنعم صباحا. ولعنترة بن شداد شاعر قبيلة بني عبس قول يؤكد هذا، ورد ضمن أشعاره لابنة عمه عبلة فقال: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وكلمة عم فعل أمر، والمعنى العام نعم ينعموا، وعموا صباحا جعلكم الله تنعمون في صباحكم. فهل فهمت ما تقصده العرب من قولها عم صباحا؟ نعم نعم، الآن فهمت، وإن كان هذا التركيب ليس الوحيد الذي لا أفهمه قبلا مما يتردد كثيرا على مسامعي. قلت لك اسأل عما تريد. كثيرا ما أسمعك تقول بالرفاء والبنين. بالرفاء والبنين من أقوال العرب منذ العصر الجاهلي، تقال دائما في سياق التهنئة والدعاء، وللأصمعي تفسير وتوضيح. الرفاء على معنيين: يكون الرفاء من الاتفاق وحسن الاجتماع، ومنه قول العرب رفعت الثوب إذا ضممت بعضه إلى بعض. أما الوجه الآخر فيكون الرفاء من الهدوء والسكون. كما قال اليماني في نفس التركيب: الرفاء المال. وبهذا يكون الدعاء قريبا من العبارة الدارجة: منك المال ومنها العيال. كان العربي منذ القدم، ورغم طبيعة المجتمع البدوي الذي يعيش فيه، باحثا عن المعرفة كثير السؤال عنها. سأل رجل أعرابي قص بن ساعدة ذات يوم: يا ابن ساعدة، ما أفضل المعرفة؟ أفضل المعرفة معرفة الرجل لنفسه. وما أفضل العلم؟ وقوف المرء عند علمه. قل يا ابن ساعدة، ما أفضل المروءة؟ أفضلها يا أخ العرب استبقاء الرجل ماء وجهه. وماذا عن الفكر والغفلة والجهالة؟ الفكر نور والغفلة ظلمة، الجهالة ضلالة، لكن العلم حياة. الفكر سابق والجهل لاحق. ومن السعيد؟ السعيد من وعظ بغيره. واعلم يا أخ العرب أن ثلاثة لا بقاء لها: ظل الغمام، وصحبة الأشرار، والثناء الكاذب. أحلى الكلام. من أقوال الإمام عمر رضي الله عنه: ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. إن بعض الطمع فقر، وإن بعض اليأس غنى، وإنكم تجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون. إذا زاغ العامل المسؤول زاغت رعيته، وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته. Thank you. ما زلنا مع أحلى الكلام من أقوال الإمام عمر رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده، ومن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أيهما أركب. أخطاء لغوية. في كلام العرب بعض الأخطاء اللغوية الشائعة، ومن هذه الكلمات مهاب، حيث كثيرا ما نسمع من يقول: كان رجلا مهابا، أي يهابه الناس. لكن الصواب أن يقال: كان رجلا مهيبا، من هابه يهابه، وذلك من باب علم يعلم. وكثيرا ما نسمع من يقول: قرأت القصة 13. وهذا خطأ. وما الصواب أفادك الله؟ الصواب أن نقول: قرأت القصة 13. لماذا؟ لأن العدد المركب هنا صفة للمعدود قصة، لذا يجب توافق الجزئين مع المعدود، والمعدود مؤنث والعدد المركب مؤنث، وهكذا. وما رأيك في من يقولون الحلم بكسر الحاء، ويقصدون ما يراه النائم في نومه؟ هذا خطأ طبعا يا سيدتي. وما صوابه؟ الصواب بضم الحاء. وما موقف اللام من الضبط والتشكيل؟ يجوز تسكين اللام وضمها. إذن لو قلنا الحلم يكون الكلام صحيحا، وكذلك لو قلنا الحلم يكون الكلام صحيحا كذلك. حلم يحلم حلما وحلما، والحلم أي الرؤيا في النوم، أما الحلم فهي الإدراك والبلوغ عند الأطفال، والجمع أحلام، وفي الحديث الشريف: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. والرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح. وما قولك في من ينطقونها بكسر الحاء الحلم؟ الحلم بكسر الحاء معناه الأناة وضبط النفس والعقل، فنقول: حلم يحلم حلما، والجمع أحلام وحلوم، فيقول الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ويقول جرير: هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عضي وتضريسي. مواقف عربية. الموقف موقف شجاعة وبطولة، أما صاحب الموقف فهو الفارس العربي عنترة بن شداد العبسي، مضرب المثل عند العرب في الشجاعة والإقدام لمواقفه في الفروسية والقتال. ما أروع ما قاله هذا الفارس العربي في الفخر والشجاعة: والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بضربة فيصلي. سئل هذا البطل عن شجاعته في المواقف فقال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل موضعا لا أرى لي مخرجا منه، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع، فأتوجه إلي حتى أقتله. هكذا كان عنترة طرازا رفيعا من الشجاعة، شجاعة لا يعيبها أن تتحسس موضع أقدامها قبل أن تخطو لكي لا تسقط في هوة الحماقة. فالشجاعة عند فارس بني عبس دراسة الأمر قبل اتخاذ الموقف. وتتكرر المواقف بتغير الأشخاص، فقد أراد الرشيد أن يفاجئ أبا نواس بزيارة في داره، ولكن أبا نواس لمح موكب الرشيد قبل وصوله إلى الدار، فأسرع أبو نواس بالوقوف خلف الباب حتى دنا الجواد الذي يمتطيه الرشيد، وما إن بلغ باب الدار حتى فتح أبو نواس الباب بسرعة ليفسد على الزائر العظيم مفاجأته له. ولهول المفاجأة كاد الجواد أن يسقط، وسقطت عمامة الرشيد على الأرض، فتطير من هذا الحادث تطيرا شديدا وصاح: آتوني النطع السيف أيها الحراس. أتضحك على سقوط عمامتي يا أبا نواس؟ ويحك، أتضحك وأنت على أبواب الآخرة؟ بل أضحك يا مولاي، لأنك تقتلني بغير سبب. إنما أقتلك لأنك شوم طالع، فقد اصطبحت بوجهك فتعثرت أرجل الحصان وسقطت عمامتي. سقطت عمامة مولاي عندما اصطبح بوجهي، بينما فقدت أنا حياتي عندما التقيت بك. أحسنت يا أبا نواس. وعلى الرغم من شهرة العرب بالكرم وإعطاء ذي الحاجة والرحمة بالضعفاء والمساكين، إلا أن التاريخ نقل إلينا ما يشز عن هذه القاعدة. ومن هذه المواقف التي تخالف القاعدة ما دار بين أبي الأسود وأحد الفقراء. يا أبا الأسود، ماذا تريد من أبي الأسود يا رجل؟ أريد أن تساعدني يا سيدي. أساعدك بشيء من الطعام لي ولصغاري. نعم، طعام لك وطعام لعيالك، ماذا تقول يا رجل؟ أقول إن هذا بوسعك، فأنت ميسور الحال بينما أنا رجل مسكين. ميسور الحال نعم، لكننا لو أطعنا المساكين في أموالنا لأصبحت أحوالنا أسوأ منهم. وعندما تدخل في الأمر أحد أبنائه يستعطفه على هذا الفقير، جمع أولاده يوصيهم: يا أبنائي لا تجادلوا الله، فإنه أمجد وأجود، ولو شاء أن يوسع على الناس جميعا حتى لا يكون فيهم محتاج لفعل، فلا تجهدوا أنفسكم في التوسع فتهلك أموالكم. وقال أعرابي يوما لخالد بن صفوان: يا خالد، ما لك لا تنفق من مالك ومالك عريض؟ حقا أيها الأعرابي أن مالي عريض، لكن الدهر أعرض منه. كأنك يا ابن صفوان تأمل أن تعيش الدهر كله؟ بل ولا أخاف أن أموت في أوله. قال الجاحظ يوما للخزامي: كيف ترضى أيها الخزامي بقول الناس عنك إنك بخيل؟ لا أعدمني الله هذا الاسم ولا حرمني منه يا جاحظ. أيعجبك هذا يا خزامي؟ طبعا، لأنه لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم لي المال وادعوني بأي اسم شئت. وكذلك لا يقال سخي إلا وهو ذو مال، وهذا الاسم قد جمع المال والحمد. أما بخيل فقد جمع المال والذم. بينهما فرق أيها الجاحظ. أي فرق هذا؟ في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، وفي قولهم سخي إخبار عن خروج المال عن ملكه، علاوة على أن اسم البخل فيه حزم وذم، واسم السخاء فيه تضييع وحمد، والمال دائم باق نافع ومكرم لأهله، والحمد ريح وضعف. وما أقل والله غناء الحمد عنه إذا جاع بطنه وعري جلده وضاع عياله وشمت عدوه. الشعر ديوان العرب. وشاعر هذه الحلقة إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، علم من أعلام التصوف الإسلامي ومن أشهر شعرائه. هو أيضا صاحب النموذج الشعري الأول الذي صيغت على وزنه وقافيته بردة البوصيري، ومن جاء بعده بالمعارضة من أمثال البارودي في كشف الغمة بمدح سيد الأمة، وشوقي في نهج البردة، وغيرهما من الشعراء. وفي ترنيمة عمر بن الفارض هو الحب يقول: عش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدى الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. وعن أفضل الأوقات التي تناسب تصنيف الشعر ونظمه يحدثنا أبو تمام في حوار له مع أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري. قال أبو عبادة: كنت في حداثة سني أروم نظم الشعر، فقصدت أبا تمام لأتفرغ عنده للكتابة، فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة، أراك وكأنك تريد أن تقول شيئا. صدقت يا أبا تمام، فأنا أريد النصح عند نظم الشعر. تخير الأوقات وأنت قليل الهموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر. ولماذا يا أبا تمام وقت السحر بالذات؟ لأن النفس في هذا الوقت تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم. ثم ماذا؟ فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا، وأكثر فيه من بيان الصبابة وقلق الأشواق ولوعة الفراق. وإن أردت مدحا؟ إذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر مناقبه وأظهر مكارمه وأبن معالمه وأشر إلى شرف مقامه. يا أبا عبادة، أظهر المعاني واحذر المجهول منها، وإياك أن تدخل في شعرك ألفاظا زرية، وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تكتب إلا وأنت فارغ القلب. وإذا كان الشعر ديوان العرب فإن جريرا كان ميدان الشعراء كما قال إسحاق الموصلي. ففي إحدى الليالي صنع عبد الملك بن مروان طعاما ودعا الناس فأكلوا، وكان فيهم جرير ورجل من قبيلة عذرة باليمن. فسأل عبد الملك رجل اليمن: هل لك علم بالشعر وأنتم فصحاء الناس؟ سلني عما بدا لك يا أمير المؤمنين. أي بيت قالته العرب أمدح؟ قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وأي بيت قالته العرب أفخر؟ إنه لجرير أيضا، حيث قال: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. ثم أيها اليمني، ماذا تقول في أفضل بيت في الهجاء؟ بيت لجرير قال فيه: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ولماذا هاتان القبيلتان بالذات؟ لأنهما مشهورتان بالشرف الرفيع. وما قولك في أفضل بيت من كلام العرب في الغزل؟ قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. وفي التشبيه أيها اليمني، أي بيت قالته العرب أحسن؟ بيت شعر لجرير يا أمير المؤمنين، حيث قال: سرى نحوهم ليل كأن نجومه قناديل فيهن الذبال المفضل. وعندئذ قال جرير لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان: فليأذن لي أمير المؤمنين بأن أجعل جائزتي لهذا الرجل. لا تتسرع يا جرير، فلك جائزتك، لا ينتقص منها شيء، ولهذا الرجل اليمني جائزة مثلها. ونقتطف من كلام الشعراء بعض الحكم التي جرت في كلام العرب مجرى الأمثال، لم تتغير رغم مرور السنين، بل ظلت بصورتها بليغة فصيحة. فمن أمثال أبي تمام التي صاغها شعرا قوله: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. والمتنبي أيضا صاحب أشعار صارت أمثالا تتردد على اللسان العربي في العديد من المناسبات، كقوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. قطوف الأدب من كلام العرب. كان معكم من أسرة المذيعين محمد الوكيل ووفاء فاضل. إخراج رضا سليمان.